وهذا يقول انه تفرد من امراتين وفي لحظه غضب قلت حرمتي علي كحرمه امي حرمي علي كحرمه امي واريد الان ان اعرف ان يقبل جميعا معرفه الله وارشدها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.